بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة يوسف. من مقاصد السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم. التفسير. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن، وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر رأيت كل أولئك لي ساجدين، فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه السلام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبروا لك مكيدة حسدا منهم، إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حين قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد، فكيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا، وتكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال أحد الإخوة لا تقتلوا يوسف ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإنا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما، فما الذي يمنعك من إرساله معنا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال يعقوب لأبنائه إني ليحزنني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقه وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لأبيهم لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إنا في هذه الحال لا خير فينا، فنحن خاسرون إذا لم نمنعه من الذئب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأرسله يعقوب معهم، فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر أوحينا إلى يوسف في هذه الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها فأكله الذئب، ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأكدوا خبرهم بحيلة، فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دمه، موهمين أنه أثر أكل الذئب له، ففطن يعقوب بقرينة أن القميص لم يمزق لكذبهم، فقال لهم: ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وجاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل، فلما أبصره مرسلها قال مسرورا: يا بشراي هذا غلام. وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استبضعوها، والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع، لا يخفى عليه من عملهم شيء. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو دراهم سهلة العد لقلتها، وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك، وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا، لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، أو نصيره ولدا بالتبني. وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا له في مصر ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره، فأمره نافذ، فلا مكره له سبحانه، ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة، وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة، وقالت له: هلم وتعال إلي. فقال يوسف: أعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه، فإن خنته كنت ظالما، إنه لا يفوز الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشة وخطر على نفسه هو ذلك، لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة. إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتسابق إلى الباب يوسف لينجو بنفسه وهي لتمنعه من الخروج، فأمسكت بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه، ووجد زوجها عند الباب. قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال يوسف عليه السلام: هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها، وجعل الله صبيا من أهلها يتكلم في المهد فشهد بقوله. إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها، لأنها كانت تمنعه من نفسها فهو كاذب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على صدقه، لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف وقال: إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكركن معشر النساء، إن مكركن مكر قوي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال ليوسف: يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد، واطلبي أنت المغفرة لإثمك، إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وانتشر خبرها في المدينة، وقالت طائفة من النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها، قد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافه، إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها، وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد، وأعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن. فلما نظرن إليه أعظمنه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله، وجرحن أيديهن من شدة الانبهار به بالسكاكين المعدة لقطع الطعام، وقلن تنزه الله، ليس هذا الغلام بشرا، فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر، ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه، ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع، ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا ليدخلن السجن وليكونن من الأذلاء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال يوسف عليه السلام داعيا ربه: يا رب، السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع، العليم بحاله وحال غيره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فسجنوه، ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا. وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه. أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا، إنا نراك من أهل الإحسان. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي، لا من الكهانة ولا من التنجيم، إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو دين التوحيد لله، ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره، وهو المنفرد بالوحدانية، ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له، ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا: أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له القهار لغيره الذي لا يقهر؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون من دون الله إلا أسماء على غير مسميات، سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية نصيب، لم ينزل الله بتسميتكم لها حجة تدل على صحتها، ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله وحده لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم، أمر الله سبحانه أن توحدوه بالعبادة ونهى أن تشركوا معه غيره، ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا رفيقي السجن، أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك، وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب، فتأكل الطير من لحم رأسه. فرغ الأمر الذي طلبتما الفتيا فيه وتم، فهو واقع لا محالة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما وهو ساقي الملك: اذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات. يا أيها السادة والأشراف، أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا. قالوا: أضواث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا: رؤياك أخلاط أحلام، وما كان كذلك فلا تأويل له، ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل الرؤيا بعد مدة: أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال من له علم بتأويلها، فابعثني أيها الملك إلى يوسف ليؤول رؤياك. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له: يا يوسف أيها الصديق، أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبع سنبلات يابسات، لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا: تزرعون سبع سنين متتابعة بجد، فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله منعا له من التسوس إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة،